هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور العلم يرون أنها نجاسة معنوية نجاسة حسية. جمهور العلم يرون أنها نجاسة حسية. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يتوقون من النجاسات، لا يتحرزون من البول ولا يتحرزون كذلك من الغائط، فقالوا النجاسة حسية هنا، ولأنهم أيضا لا يغتسلون من الجنابة وهكذا. لكن الصحيح الذي رجحه غير واحد من المحققين أنها نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، يعني أن بدن المشرك طاهر ونظيف، بدنه نظيف لكثرة ما يمر عليه من الأمور المطهرة والمنظفة، لكنه نجس نجاسة معنوية لكفره ولشركه. نعم. ها الحاج يقول القبيلة التي تنتسب إليها هذه المرأة ما هي معروفة؟ لا ما نعرفها، والله تعالى أعلم، ومعرفته ليست مهمة. المهم أن هذه المرأة يعني صارت لها هذه القصة، وأسلمت القبيلة بسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفه وحسن المعاملة. نعم. طيب قياسا على القليل من الفضة ممكن يلبس الثوب الملحق به قليل من الحرير؟ نعم، هذا سيأتي في اللباس إن شاء الله، هذا سيأتي في اللباس، وهو أن الشيء اليسير من الحرير في الثوب لا يضر لا يؤثر، خصوصا إذا كان للحاجة، وهذا سيأتي إن شاء الله باب اللباس. نعم نعم. رجل لم يبث بيمينا، رجل لم يبث بيمينا رمى ولكنه لم يبث بيمينا، فجاء إلى بكة وبث بها. لماذا لم يبث بيمينا؟ كان تائها. ها تائها. نعم. اسمعوا يا إخوان، إذا لم يتمكن الحاج من المبيت في منى لعذر شرعي خارج عن الاستطاعة وخارج عن الإرادة فلا حرج، لا فدية عليه ولا كفارة، لا فدية عليه ولا شيء عليه ولا إثم، لأن هذا الأمر خارج عن الاستطاعة وخارج عن القدرة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ها ما في أسئلة؟ نعم. ما أسمعك يا أخي، ارفع الصوت. من يبلغ؟ هو يعني جاك تبي. ها بدي أشكرك على هذا الدرس القيم. ها السؤال، قلت أن مساكنة أهل الكتاب جائز في هذا العصر. ما هم مساكنة يعني السكن معهم وأكلهم وطعامهم. نعم، طعام أهل الكتاب الله حله في القرآن، ولكن في هذا العصر خصوصا أن الكتب قد زيفت، هل هذا العصر ما زال أهل الكتاب؟ أحسنت، سمعتم سؤال الأخ يا أخوان. يقول إن أهل الكتاب الآن لم يكونوا كما كانوا أول، يقول الكتب محرفة ولم يكونوا كما كانوا أول. نحن ما يعني نعامل أهل الكتاب بالظاهر ولا نعاملهم بالباطل الذي لا نعلمه. نحن مكلفون بما علمنا ومطالبون بما علمنا، ولا نطالب بالأمر الذي نجهله. الله أباح لنا طعامهم مطلقا. نعم، إذا علمنا أنهم يذبحون على غير الشريعة ويذبحون ذبحا غير إسلامي فهذا لا نأكل من ذبائحهم. حتى المسلم إذا ذبح ذبيحة غير موافقة للشريعة فلا نأكل ذبيحة. كذلك أهل الكتاب إذا علمنا أنهم لا يذبحون على وفق الشريعة فإن لا نأكل ذبائحهم. لماذا؟ لأنها محرمة لسبب آخر. أما إذا جهلنا هذا الأمر فإن نأكل ذبائحهم، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم. نعم، يقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالله أباح لنا الطعام مطلقا، طعامهم مطلقا، لكن بشرط ألا نعلم أنه على خلاف الشريعة. أما إذا علمنا أنه على خلاف الشريعة وأنهم يذبحون الدجاج على خلاف الشريعة أو يذبحون البهائم على خلاف الشريعة أو أنهم أو فنحن لا نأكل، أو أنهم لا يذكروا التسمية. إذا لم يذكروا التسمية النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا إذا لم يسموا على الذبح. نعم. أيوة. نعم. حياك الله. حياكم الله. لم أجد جوابا شافيا لحد الساعة أنني أرى دولتين متقاربتين لا يفرقهما إلا حائط في الحدود، أرى دولة تصوم يوم ودولة أخرى تصوم إلا بعد يومين، كيف تفسرون يا شيخ؟ سمعتم سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول من الغرائب أن من العالم الإسلامي مثلا دولتان متقاربتان جدا ويختلفون في الصيام، منهم من يصوم اليوم ومنهم من يصوم بعد يومين، وهذا الأمر كما ذكر الأخ، اسمعوا، اختلاف المطالع ممكن، لكن إذا تباعدت الأمة وتباعدت المسافة اختلاف المطالع ممكن، يعني مثل المغرب والجزيرة تباعدت المطالع، مثلا الأندلس والجزيرة وهكذا، إذا تباعدت المسافات بين العالم الإسلامي فاختلاف المطالع ممكن يكون لكل بلد مطلع خاص ويختلف رؤية الهلال. أما البلاد إذا كانت متقاربة فالمطالع لا تختلف غالبا، لكن المشكلة عندنا، كل المشكلة في عدم التحري للهلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ويقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، لكن الشيء المؤسف أن تحري الهلال في بعض العالم الإسلامي مفقود، لا يوجد من يتحرى الهلال، لكن إذا وجد من يتحرى الهلال فالمعول عليه هو الهلال، إذا روي الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر موسف كما ذكر الأخ. ولكن نعم يا شيخ، أن الدولتين حدود متقاربة مثل المغرب والجزائر، وكيف يومين فرق؟ لا، هذا اختلاف المطالع هنا بعيد، لكن الغالب كما قلت لكم عدم تحري الهلال، أو أن الأمور السياسية قد يكون لها مدخل في هذه العبادة، لكن الغالب عدم تحري الهلال يا إخوان، عدم تحري الهلال، ولهذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فجمهور أهل العلم يقولون رؤية بلد واحد من بلاد المسلمين رؤية للكل، رؤية بلد واحد من بلاد المسلمين رؤية للكل، لأن الحديث يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، ويقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا قول الجمهور. لكن بعض أهل العلم رجح أن اختلاف المطالع له تأثير. لماذا؟ لأن ابن عباس أتى من الشام إلى المدينة، وكان أهل الشام قد صاموا قبل المدينة بيوم، وأتى هنا وأهل المدينة قد يعني أهل المدينة لم يأتي العيد عندهم بعد، لأن أهل الشام صاموا قبلهم، فلم يعني فأفطر مع أهل المدينة نظر لاختلاف المطالع. فالمهم اختلاف المطالع له دور، لكن الحرص على معرفة الهلال وترأي الهلال هذا أمر له مدخل كبير في العبادة، لأنه يترتب عليه عبادة مهمة وهي صيام شهر رمضان. ولا أدهى من ذلك الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة أيضا في اختلاف، هل يكون الوقوف بعرفة في هذا البلد يعني هذا اليوم عند كل المسلمين أو عند بعضهم، هذه مشكلة العالم الإسلامي الآن. لكن يعني إذا ما وجد تحري الهلال في بلد ما فليصم على أقرب بلد إليه يتحرى الهلال ويوثق بهم، والله تعالى أعلم. نعم يا إخوان اسمعوا، هذه المسألة مهمة جدا، والآن العالم يعني جل الأمة الآن المعادية للإسلام كأنها لم توجد مشكلة في الدنيا إلا المرأة، كأن يعني العالم الآن يعني الأمة الآن والأمم الآن التي ليست مسلمة كأنها لا يوجد عندها مشكلة في الدنيا إلا المرأة، المرأة فعلت والمرأة كذا والمرأة كذا، مع أن فيه مشاكل كثيرة. الإسلام لا يمنع المرأة من العمل، الإسلام لا يمنع المرأة من التعلم، الإسلام لا يمنع المرأة من من من الممارسة الحقوق الخاصة بها على أي مستوى، سواء كانت بيع أو شراء أو توكيل أو ما إلى ذلك، لكن بقيود ذكرها الإسلام وحددها الإسلام، وإلا تصير الأمور فوضى. الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فبما تكون القوامة يا إخوان إذا كان المرأة تشارك الرجل في كل شيء؟ أين القوامة؟ ثم أيضا المرأة لها طاقة ولها حدود. المرأة مسؤولة عن بيتها وعن تربية أولادها وعن الأمور التي تخصها، فلو كلفت المرأة بكل شيء لضاعت الأمور التي تخصها وهي واجبة عليها شرعا. فالقضية المرأة الإسلام لم يمنعها، الإسلام أكرمها، بل لا يوجد في الدنيا دين أكرم المرأة مثل الإسلام. يعني إذا كانت المرأة في الإسلام مصونة محفوظة، ما يعني ينفق عليها ويعني ويقدم لها كل الأمور التي تخصها وتخدم، أين يوجد هذا العمل في غير الإسلام؟ الآن كما بلغنا من البلاد الكافرة أنهم يتمنون تطبيق الإسلام في بلادهم على المرأة، والاختلاط الذي حصل عندهم وحصلت فيه الفوضى بين الجنسين، اعترفوا هذا العصر أن العالم الإسلامي يتميز عن العالم الغربي بأنهم لا يعني يرون الاختلاط بين الجنسين، لأن الاختلاط بين الجنسين ترتب عليه الضياع والفساد وأمور لا تحمد عقباها. فالإسلام لا يمنع المرأة، لكن بقيود، بقيود وشروط. المرأة معززة، المرأة نصف المجتمع، المرأة الرجل نصف والمرأة النصف الآخر، بل المرأة مهمة جدا جدا جدا بالنسبة للمجتمع، لأن دور المرأة في المجتمع أكثر من دور الرجل، لكن في حدود الأمور التي تخصها. فهذه القضية يعني الكفار الآن اتخذوها يعني قضية صعبة، وكأن هذه يعني كأن المرأة الآن لا يوجد مشكلة في الدنيا إلا المرأة، مع أن المرأة ما هي مشكلة. المرأة في العالم الإسلامي ولله الحمد مكرمة معززة، وأتحدى أن يوجد دين في الإسلام، أن يوجد دين يكرم المرأة مثل ما أكرم الإسلام، وتحدى أن يوجد مجتمع يكرم المرأة مثل ما أكرم الإسلام. نعم لا يكون تصرف بعض الأفراد مع النساء حجة في الإسلام، لأن بعض الرجال قد يتصرف تصرف غير لائق ومخالف لتعاليم الإسلام، لكنه لا يكون حجة في الإسلام والحالة هذه. نعم عليكم السلام. ها ما أسمع مصاهرة يعني الزواج منهم. قلنا هذا الحديث بينه حديث أبي ثعلبة الخشني. لا نحن ما قيدنا بشرط، نحن قيدنا بشرط، والعالم الإسلامي قيد بشرط، قالوا بشرط أن يكون قادرا على إظهار دينه، أما إذا لم يكن قادرا على إظهار دينه فيجب عليه أن يهاجر ويترك بلاد الكفر. على كل حال يا أخي الكريم، الله يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أنت عليهم بمسيطر. إذا كان الإنسان يتحجج ويبحث عن الذرائع والحجج هذا يعني ضعف إيمان، ولكن نحن المسلمين نقول يجوز مساكنة أهل الكتاب، لكن بشرط أن يكون المسلم آمنا على أولاده من الضياع، وكذلك يمكن أن يظهر أحكام دينه ولا يحصل له مضايقة، أما إذا لم يكن كذلك فيجب عليه أن يهاجر. نعم نعم أحسنت. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا. سمعتم سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول: الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في حلقات الذكر أو حلقات العلم أو عند تلاوة القرآن. اسمعوا يا إخوان، الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم ينبغي بل يجب أن يتحلى بالآداب الرفيعة، بالآداب الرفيعة التي حددها الإسلام. إذا قال لك شخص ما الدليل، قل أنت ما هو الدليل على ما فعلت؟ يقول بعض الناس يمد رجله قدميه إلى جهة القبلة أو إلى جهة العالم وهو يتكلم، أو يضع رجلا على رجل في أثناء قراءة القرآن، يعني سوء أدب. يقول إذا نصحناه يقول ما دليلك، نحن نقول ما دليلك أنت على ما فعلت؟ لأن الأصل هو حسن الأدب، الأصل هو أن يتأدب المسلم ويكون قدوة حسنة في هندامه، في كلامه، في سمته، في يعني آدابه الشرعية، هذا هو الأصل. لكن أنت إذا خرجت عن الأصل نحن نقول لك أين الدليل الذي خرجت به عن الأصل؟ فالدليل يعني يطالب به من يعمل المخالفة. أما الأصل هو أن يتحلى المسلم بالأداب الرفيعة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ويقول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، وهو قدوتنا في هذا الباب، هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. فينبغي بل يجب أن يتحلى المسلم بالأداب الرفيعة في هذا الباب. نعم ها والله يا إخوان اسمعوا، على كل حال إذا كان في التحري للرؤية في تلك البلاد ولم يروا الهلال، فالواجب أنهم يصومون على أقرب بلد من بلاد المسلمين إليهم إذا كان فيه تحري، إذا كان فيه تحري هذا الواجب. لكن قال بعض أهل العلم المسلمون يصومون على صيام أهل مكة، لماذا؟ قالوا لأن مكة متوسطة من الكرة الأرضية، وهذا يعني قدر من الله عز وجل، متوسطة من الكرة الأرضية، فقالوا يصوم العالم الإسلام يصومون على صيام أهل مكة. لكن اختلاف المطالع ورد في حديث ابن عباس، فأقول يعني إذا كان في البلد الذي يبعد 6000 كيلو متر إذا كان فيه التحري للهلال ولم يرى الهلال، فعلى تلك البلاد أن تصوم على أقرب بلد مسلم إليهم يتحرر رؤية الهلال، وإلا يصومون على صيام مكة، على صيام أهل مكة. نعم. ما هي الطريقة المثلى لقضاء ما فاتني من صلوات لم أصلها؟ تارك الصلاة عمدا يا إخوة إذا هداه الله عز وجل وتاب ورجع إلى الإسلام ما يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة، لأن الله عز وجل يقول وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله عز وجل عذر الكفار إذا أسلموا. وتارك الصلاة عمدا كثير من العلم يرى أنه كافر بنص القرآن والسنة، فالله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي لفظ فخلوا، وفي رواية آية أخرى فخلوا سبيله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، ويقول من تركها فقد كفر. فعلى كل حال ما عليه قضاء إن شاء الله، يعني يبدأ الإسلام من جديد والله عز وجل يعفو عما سلف. نعم. نزلنا على مرمى حجر من مزدلفة، يعني اليافطة المكتوب عليها بداية مزدلفة على بعد 300 متر، ما الحكم في ذلك؟ على كل حال الأحوط لكم والأبرى للذمة أن تهريقوا دما لفقراء مكة في المستقبل إن شاء الله، في المستقبل إن شاء الله تعالى. نعم. هل رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه؟ ما حقيقة ذلك؟ نعم، عليه الصلاة والسلام ما يعني في البداية كان لا يعني لا يوافق على كتابة الحديث عليه الصلاة والسلام، لكن في الأخير يعني وافق على كتابة الحديث، لأن عبد الله بن عمر كان يكتب الحديث، فوافق على كتابة الحديث عليه الصلاة والسلام وصار الحديث يدون ويكتب. نعم. زكاة الفطر يا إخوان لا يصح دفعها نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، وفرض الطعام من أنواع، فتخرج طعاما زكاة الفطر صاع عن كل فرد عن كل شخص صاع من الطعام سواء كان من الأرز أو من البر أو من التمر صاع والصاع 3 كيلو إلا ربع تقريبا يعني تخرج طعاما وأيضا زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فلا ينبغي أن تخرج إلا طعام لأنها لو أخرجت نقود لم يكن لها أثر لأنها تكون بين المخرج يعني المعطي والآخر فزكاة الفطر تخرج طعاما طعاما وهذا قول الجماهير قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة نعم نكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.